بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 61 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 3 ذي الحجة 1413 هجري، الموافق 25 من الشهر 1993 ميلادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. كيوش نيران قصيدة الهدى والنور قال جرات اشكن صورة لفتاوة شريعتي تهوجسون علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذنا مستوك تكيمن دوبين قكي كان جزوة كتكاسيدة كمبيتوها محمد ابن أحمد أبو ليل الأثري شجينة نزل قا نومي تلفونت نانت تيت بيس ترا نيانشتات ومبايت كتبين مدات ترا ذي الحجة تبيت نيمي كتشن ترميد هجري نمري قصيتوس شتشن أجاشتنيا 761 سالي طه أجاش قلنا دلتي فاك سيقاش بويت مثلا في مثلا جبشت تقضينا كيوش تالي تشيشكاش بويت أي نسل سكن مارا بيشتشكا أي سات تشوار بين دقان إسلام جماعة الخيرية أو جمعية الخيرية شجاعة هومانيتارة ذا كان ديشكا تنجايش ما بيت المال ان دولة اسلامية ذا اشت اليوار اشت جائز ان دار الحرب ما باس كسي انستسيوني ايه بان ترجمة تش بيشيو بس شوفي بو بيت اش ات اقال فان ان اسلام بر جميع خيرية اذا اقال شبه اشت اي برنجان بيت المال تشوش ان دولة اسلامية هذا الشق الثالث أعش جائز من دول الحرب مباس جميع خيرية جميع خيرية نشوف كي أشت بو من حدود شريات إسلامية أعش جائز شنتي قصان زوت جل شأنه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كو آيات ست مسلمانات كان برش منيمو شيكي شوشت برتمير مس منيمو برتكيشة كور دون مبان ديسا مسلمان دون مبان جمعيات دون مبان ارتاك پور مبان مير پور حلق سكا شبتي كياش نيبون مير لكن شم جمعياتا که این عالم عربستیان چیان نوکیان عجم شکر شبتار توکن چیان عرب کتا جمعیات چیبان اکان کانونین دی ساهیر اوین دشمن شریعت تون مثلا بابای درب نیمثل پر بیمار رشت کت فیال چی پافولی ویدن چی تر مليذن بارت پور منيمو فقراوة پور مبا مير پور جسا حالتي كان احتياج پور بارة كور مليذن بارت جسا بارة يان في زكاتت جسا بارة نوكيان في زكاتت يان صدقة صدقة شدمتها نوكاش فرض زكاة شدمتان اش فرض كي كمال كي اش زكاة نكاش جائز مي هرجو مي با صرف إلا ما يناب فقراء دور في دورس في دور فقراء التبارة تيرا كيان مليذن كيان صدقة نكيان في زكاة سقلقائنا مبامير پر ای انسان چی که احتیاج مبا زینی یسا که جمعیت خیریت مبا میرمتا که جائز لكن تعطونا مثلا مثال شي ممار غش فيركن دول مماروين جامية كل جامية نكاش جائز مماروة في فارة الزكاة الجائز مماروة في فارة صدقات تكاش مثال تش أي جمعية خيرية فبيت بركة دوت مفاز دو صندوقة ني صندوق فور زكاة ياش فرض ني صندوق شي أش صدقات كور بيان ني إنسان شي أش فقراء ينافن في صندوق الإحباري بيان ني شيتر مباني فون ثمير لكن نخش فون فقراء فاج بيتا ممروين جميع ممروين مدرسة ممروين مستشفى نخش جاي في صندوق زكاة ممروة دوت ممار في صندوق يام في صدقات تيكو مثال أشتي فثنبتن أي جمعية هيرية تي دون ميبا مسلمان تيال شبطار مثلا كورتباين حدود شريات كياهين آية لبارج قلزوة وتعاونوا على البر والتقوى وتترسان قان قرآن تيفت ويتحاضون على طعام المسكين إذن فيالا شكرت الجائز مبا جمعية هيرت كورتين هدود شريات أما بيت مال المسلمين كي أشت كور أشكيا جمعية هيرية سكان ويود يعني مسلمان تأثيرا نكان هاجت مبا جمعيات بسا دولتي إسلاميتي كبارك الجمعية يعني شم يسات حالكت يوش بنوني برمها ورمفية هذا ميبا إبادة زوتي جلشانه سنة كي يكينا هشومية دور نأتى بنتي إبان جمعياتت لكينا برشنا ميبا أميتي جان في سؤالة هل تشبه جمعية الخيرية الموجودة الآن لبيت المال في الدولة الإسلامية تشبيه قام يعني تشبيه كتر شخمي ما تشبيه يعني مكان الجمعية الخيرية في الآن كبيت المال في الدولة الإسلامية ولا مرش لكن هذا رأيك نكفى مرش مقصاد يعني هل مكان الجمعية الخيرية هو مكان بيت مال المسلمين بأي معنى يعني ما تشوش برج مفاس دولة إسلامية بيت المال تشوش برج مفاس بشام ملتاش جمعية خيرية كت معنى يعني آيا أش فرض ذكي أش فرض آيا ونفاش سبارد كاثان وتعاون على البر والتقوى كيا شوف سياش مقصادي كيا فيال ونانا فجوافي ما أيتي ومروشت ومروشت فالسؤال نطار وجه توضيح ايوه تانا فالطارة كل كان في لومة بوم مدرسة شرعية الديسة وجه الارد فيتا شان كون تانا كان فون سج جائز مطارة زكاة مدرسة مدرسة ديسة وجه الارد ري كان فون جائز هذا شو كان مار دليل كان مار دليل وفي سبيل الله فقط مجان لك المسألة تبني كاش ميبان تفسير وفي سبيل الله تفسير يانيش كورتي فقالجان كورديسا وجلار يفتونا وجلار تريه كاش يانيش شبسكا تينتي زوتي جلشانو كور كابان بيان سانتي الجائز ميبا صرف زكاتين أتونة إقابة تتذانة من آية كريتة ديني إنما الصدقات للفقراء والمساكين قاثان مثلا وفي سبيل الله ميبا تفسير وفي سبيل الله أشتو ينيش يعني فر كريت بونت ميرة نقاف وايدة ميبا كالتفصيل إنما الصدقات للفقراء والمساكين تركت في سبيل الله. قلت قبي قلزوة ببان تفصيل تدفانة مسي في سبيل الله إن كان تدفانة تتشين يتزيت تتشين لن تتمية يعني كورتز يانيم آمنيني في سبيل الله أثيرانش نكافاي دمي باك التفصيل في كل شيء خبازو تجل شانو. لكن أمونة مثاني مسلما كي زوتي فيال دي سافيال كي سكافاي ده كي نكشت مسلما نكذات كل فيال كي أبارة مسيرة أدوت مسيرة مفسرين موشميت أكان با تفسير وفي سبيل الله ديسا كنصان وشبر مبالوفتن ديسا كنصان ما تفر مباحج كو في الادوت كأردنير في پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما تفر سكت سكت ينش كأرد يعني في سبيل الله مبالوف مدشمن مكارة مجافيرة أدويتا ميناف وكراس مباحج مشكون حج مكارة ما يعني سرخسو مفسرين تموش مثل نكنثان كتا ديسا تري هجلار تري كتا يعني شم ينلش چونتي كويتون تي الجائز مزيانو معناني آيات كي زوت الجلشانو نكاكاز ينو كي دون أتا بلتكذو سببنا ثوينا ناينا سلفيين بس سدونا ببا تفسير آيات القرآن هذا أحاديث البيغمي صلى الله عليه وسلم سيكور كي كان با تفسير سلفي صالح في السلف الصالح يان كتكتر إمامة يان يعني إمام تكتر مذهبة أبو هنيفة مالكي شافية أحمد بن حنبل نكاثان يعني في اكتون الكاتر كيف في سبيل الله الجائز ميز ينوة مهي كريت فونة ميرا ممرو جامية ممرو مدرسة ممرو مستشفى زيشكا نقاطان كش بيكتونا هذا مكتوب هذا ما موشم تربارك كتر إمامتك عن أرض نقاهش صحابية يسعين طابية تيقاطان تيقول كيثون كتاتريت أتفير النشقة ثوينة ثونا تيزوتي جلشان مقاطان ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصي جهنم وساءت مصيرا كو آيات يثت أميتت إسلاميتت كي توتني مصيباني مخالفت بيغمي صلى الله عليه وسلم مخالفت هذا مصيباني مخالفت كي تقول كي كان إيج مسلمان تموشمت أما ترونيوني ني ديتن أريه كويتوني كي أشتمير تو كانتي نكشت أمير بسا ما كانتي كيشتا كان أمير كيشتا إيت بيغمير صلى الله عليه وسلم ألا أتا مسلمان تموش من كيشن إيت سي كلشي فضونيو يسا كان موت مثان سي كلشي فضونيو أس باين سي كلشي بانيو أس نكثوين سي كلشي ثونيو أتهيران كي آيات يو يمشن يفتير تون يعني أيثت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا بني فائدة برفارك شامت صد كنباني مجلس مديسة عرب بيتي يعني مسيرة الجنش عش لكن مقصادي عشني فيال كاثان كم كنوة نساء كتابة كي أي مسلمان كي nuk ka fal ku ka ken djal ka dek ka knun qitab që kë nuk ashtë gjaiz me la nuk ashtë gjaiz me ba qefen nuk ashtë gjaiz me shtin vërt muslimanëve duhet me shtin vërt qafira se pëse kë që ka lan namazin ashtë qafir nuk bëhet vërti në vërt muslimanëve në deti që thuti une i thash qysh së karë pegamen së asëllëm derin i këtë zaman ka kaldu ka shku e zamanët mija edhe zamanët të keqe nuk ka bawa kiti musliman që ka dek edhe kanë marrë dhe shhaku që nuk ka falen nuk ka bawa kiti me shti vorin me qafira e kanë shti vorin e ti në vorët të muslimanëve edhe aprune këtë ajetin o jetë tebi gajra se bidë mëminin unë e di bashkë mirë që këta që thonë këta fjallë janë disa hëgjëllartë të mira janë të kënoshëm janë lakin këtë mesele kanë marrë dhe shëndesh sa i kanë banë mukhalefet se bidë mëminin u dhe në që e ka esë e kanë ecë muslimanët, nuk ka bawa që me shti muslimanë që thëtë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ka shtinë vërë qafira. Ka bawa që një nësa nuk ka tharë, e ka thirë khalife muslimanëve, ja të falësh, e të presë kërytin, nuk ka bawa ka bunë mu falë, ja ka putë kërytinë. Ka dhe qafir, këta kanë qënë vërët qafira. Pse, nuk është mëmëtin një musliman që i besen Zotit Gjelëshanu e pegamerë s.a.s. që e ka ba emër me falë namazin edhe e ka në zemër që e ka bërsh me falë lakin nuk falet edhe e ban kabul me frut, me prejtë kërytin për mësë mu falë ka nuk bëhat në akëll, nuk hinë heq, por që këtë sebep kë, që e banë kabul me mytin, e mësë mu falë, kë është qafir. Amma një nësën, bënë aki herë është falë, bënë aki disa ditë për Ramazan ka një nuhë, kë nuk ka dalil që është qafir, por që këtë sebep kë kur deken, nuk është ja i mështin vërë qafira, është bërë që këna, mishin vërët muslimana. Ku që fjallëja, nuk është gjaiz me pru një tafsir të rije që s'ka kënë muslimanët i moqëm në kjetë udhën. U mërë është në shalë. Në rizit, pësat Talha, është në gjallë, përgjën Talha, po interesohet, a është mirë, ose këllë kërkon këshil, a me mësu psikologi, apo jo. Po vetë që këtë gjallin të në tëpë, po vetë a është mirë me mësu ilmë në nëfës, anë psikologi? Nuk është mirë me mësu ilmë në nëfës, që në që ka shumë disa bëhëse që i vjenë mukhalefet shëriatit. Ej që dhe më mësu ilmë në nëfës, duhet me kënë hëgjëllar i mëthë, që kur të këtënë një mësire në këtë ilmë, a mërëvesh që a i vjenë mukhalefet shëriatit aja. علم النفس أشي كور علم فلسفة هذا علم المنطق نكجى علم كتنون كتاين ما إلا فرني مسلمان كي أشي فورتن علم الشريات فشتو نصوينا جواب بركت مسئلة شويباني وسيط في ديالي شويباني وسيط في ديالي كي كان فو طب أما بو استمرام طب أفو شام بو انتب النفس كأيت ثانوية كان فو طب Në pëtash këllia, po do mëmsu, po vetë a ban mëmsu ilmë në nëfës? Na për gjohab që nuk ban. Po. Këto është fjara mana adel që let të bajnë tamam ilmë në nëfës, ilmë të tëbë. Tëbë. Kë është ma mirë. Po. Se ilmë të tëbë është hardë që fej. A kanë bërë njësa muslimana me kenë, jani, doktor, tabib. علم النفس نكاش جائز علم الطب الجائز اشفرد بورديسا اشتغل سوالي تريد فصلت أبوان تتكاف نبو تجيسها جاميت يعني أبوان تتكاف نجيس تكي جاميت أكو يوم كشتو ثوين شم دساء وجلاح لكن كأرض حديثي في پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديث صحيح تكافان لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى برجوكت حديث نكاش جائز مباع اعتكاف نتيتر جامي تيان نكيان نيبيكتون الترجامية تكاش صحيح تكا أرض في پیغمبر صلى الله عليه وسلم تأييد المسجد أفالت طرع أكشامت إذا دريكت يعني ظهرت نكون كوشت أندالو موفال سي ذكر سير أذاني كتو قادو مذهبة في علماء كالثان ديشا تي أجائز ديشا كالثان نكالجائز مفال تأييد المسجد الوقت تياش مكروه لكن أي مذهب كثت أجائز تيكو مذهب أشت صحيح فرديسا دليل تيكن أرض في پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما يفورت دليل تيكي مسيرة تيانشو ماذا سمونا مفول الجنش ما يفورت دليل حديثي كثد پیغمبر صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما كل حديث سد لمسيرتي شم هلط نكدين كل حديث سد مسلماني كورتين جامي ديتن جماس هذا خطيبي أشتفول نكج جائز منايتن بورفارا تتفا تفال درشات تحية المسجد نقال جائز منايت لتفال درشات مصنعي لترين تو كان تقاثان في قمين صلى الله عليه وسلم حديث كثير إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت كل حديث كالدني مسيرة نكشت جائز مبا أمر معروف النهي منكر تو كان تياشت فول هوجا نهتبة ديتن يماس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا مساك الله بالخير يا ليون تهيت المسجد كل حديث يدود كاثان نكجائز مبا أمر بالمعروف الذنائي عن مكر توكانتي هوجة أشتبا هجبة دي جماس دمثان كعديث فارجي أمر المعروف نكجائز مبا أمر المعروف كورتيت مسيرة تشتو نتيتر أنك با أمر مفال دركات تهيت مسجد دل نتيجة كي مفعل درشات نكت وقت نكت جائز مفعل كتر جان أشت واجب مفعل كدرشات لكن مفعل نافيلة نكت جائز أشتو در جوابي كي كور تيني إنسان جامية تكت جاش وقت كراهيتت نكت جائز مفعل نافيلة لكن لا أكبرج مفعل درشات تهيت مسجد كل حديث جماس أنفك الدليل كي أش ما يفورت دليل كي نكاج جائز إنساني مهين جامية آمنايت ولو كي أش الوقت كراهيت إلا ما شتفال درجات حديث أموم كي فين كدو رواية ني رواية ست إذا جاء أحدكم يسافت إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواية الدود فليصلي ركعتين ثم ليجلس فرشكت حديث يفت رواية دو روايته فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ني إمام إمام تي إيثن ما قرآن ما حديث نكاموت ممار غش مسيرا سيكور شيء قلزوه ويتسبارت تي مسي قابان في غمي صلى الله عليه وسلم أمر مفال درجات توكان تي أشوجة توفال لكن أمر معروف نهي منكر نكجائد مبوغة نكاموت ممار غش مسيرا تشتو كاميت هبيت شكاكافان كورتين مسلمان جامية ني وقتي اش وقتي كراهيتت نكاش جائز مفاد هذا نكاش جائز منايتن كاما ميتن كام بسا كثام في غمية صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لكن كور كام كويتوبتا الحديث دي جماس كي فثت أمر معروف نكاش جائز مبات وكانت اش فرض لكن مفال درجات اش جائز بل اش واجب معناها إن وقت شراهيت أجائز مفعل درجات دوما يقلدوني مسيرة علماء فقهاء كريت مذهبة كتر مذهبة تيال كور قلدوين وقت أشت مخروه مفعل نوكا كان با عدد مقلدوه كورتهين جاميد دي جماس إمامي كاهب المنبر لوكا كالزون كنت وقت ما أتى وقت تيان فانس تياش مكروم وفال لوكا كالزون تو كان تي فوكي هول دو هت كنت وقت ميبا وقت جاشتي فانس إدين هذا كو عاش جاشتي بات بسات لوكا جايتي مفال تو كان تياش هوجا تو باهوت بات دي جماس إلا تيدا درجات كورتا ماري فاشي كا وقت ياشت نكاش جائز مفال نافيرة لكن في أمريكا صان كالدرشات كي برش مفال ماري فاش جواب سؤالي تكا عرض كورتيش جامية تيلي وقت أشت كي برش مفال درشات مس منايتن إلا مس يتفال درشات فقط أذان جزير عاش جايت مفضل كاتهيه ابو يوم اثر نش امورش كتوكا ني تفصيل لكن كورتيت اذان كابدت يعني أشان زاننا أولى سيمثان شم مبا دزن يعني ها كانوا كجائز مبا سيكور شي أزون زاني تو أتيرا موفال ما ميسا مينا بجواب نكتية لكن كان يصورتنا شوف جميع تون تفال دي جمع تشبا يقال زي دي ساهير هين يعني دا موفال أذين أزانين الرين كام نكفالت بسا دما يناب جوابين أزانين ما ستمتريسن فينا مثال تهيت مسجد كياش يغنش بسا شنتي ميناب جوابين مؤذين نكاش سواجب أش مستحب مينيو هيت بني هوجس ديتن جماس اش واجب كتي نالتن كام فرميناب جوابين مؤذينت كور بتريشت ازاني بتريش كميناب جوابين فلان هوجا مبا هزبة اي فلان مفال لا كانو كشميرا جت ساعت شهين جامي ولو شي يا فلان ازاني مثيرا مامير اش مفال جرشات منايتا إلا كورتيت أزاني كورتيت أزاني بدت سيكورتي كنزوم سبارت أشتو هذا ما فردوت مفال سنيت إني عفوا تهيت المسجد مش ببان بيت مجهول من أب جواب إني أزانت أو مروش كما سيرا فات إن شاء الله أو مروش فات بيس هات كتوت اتنا ديكوش قاليو نوكنا فيتو الله تقرات شكرا استوكنا الله تركت مسيلة بساجلات انا اكامبو جائز من نوك vetat grat. Ani. Po vetat çka është hukmi Allahut këtë meselë? Kjo është një haram iron, a thoni ju, qështu, një haram iron, jani kabira min el kabair. Shafi Umar sallallahu alaihi wasallam ka thënë, la'na Allahu an-namisat wal mutanamisat والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. في حديث فتي زوت جل شأنه إكابالا نت كتاد جنسة في إقراوة شباين إيباين صفات شب إنوكن ننكثون إنوكن كم هروش أثوين إشكولي إشكولي مشغول كيف تثوت أنا مشغول في الوقت كثام في عمي صلى الله عليه وسلم تقراتي مشغول في الوقت يا غش بيكتو فرميسوني سيثون كتاين يتو بكريت تروبت بكريت توبت بيكتوهت في ذيش في دورس في قامس كتيت لتيت نكشت جائز ميهيك إلا تيتبانا تي كاناف إيدن في غمي صلى الله عليه وسلم ميهيك لوقت تبانا إديني يعني مسلمان تدين. مثلا إكا قلدوكتون حديث ديسا تشكروين انتروب نيبوي kujtet në mëmëritjet tërë nësë ka kështu. Të plesh në ka tri disa pak bërë. Una kur kem kënë mëmëritjet tërë nësë këna pa. Lakin këtu harapt edhe në Surije ka shumë. Edhe kja është një haram i madhë. Ka thonë një mesele tjetër. Kja zahir ka kënë motit. Lakin nuk ka këna pa në këtën këta dit. El fali gjatë. كذا مثلا الفالجات قرات موتت كان يموضة أثيرا تشهد الحمد لله أنه كان بوع كان مار نثوينا ليم شفثوني ليم مبرد كان مار ليما كان ينش في ضامت كان شير زوتي جلشان وكايرتيس ضامن نيد ضامن نكو بلسان قروس لم يشيل تشتوسي كورسياني تيكا ضامت شو بس يعني دم يبا ضامن مدبوكو ساكايا رتيز دوتي جلشانه برشكو سبب اشتشمني جناهي ما مسيح كافول بيغامير صلى الله عليه وسلم تسانا كافال فونت عزيزت Por shka i ka bona në të zotë i gjelëshanu këta gjinsa, pëse të nërojnë jeratisën i zotë i gjelëshanu. Në Kur'an të zotë i gjelëshanu, hadha khalqullah, fa aruni madha khalqa lëzina min duni. Fa të barakallahu ahsanu khaliqin. Nuk mundet robi me ba njësën ma mirë të ka ba zotë. Kur dhe mi ba e ma mirë se ba zoti, dhe me thanë që është ma i mathë se zoti, por që këtë sebeb është kuj gjuna i mathë shumë, por që këtë sebeb mi zhullë flokët, është haram i mathë. Suali gjasht, thot, musliman thot janë nda në shumë gjemate. Dikush thot se në këtë ndamin shumë gjemate ka hajrë. Sa është e vërtet kjo fjallë? Kje fjallë është dushman me fjallë të zotit gjellëshanu në Koran në hadithet pejgamerit alaihi salatu wassalam. Kje fjallë vjen dushman këtu në kretë. Se zotit gjellëshanu ka thënë në Koran Kerim wala takunu minel mushrikin minel ladhina farraku dinahum wa kanu shia kullu hizbi bima ladehin farihun. Qysh mundet një musliman me than mu shpardue ummeti islamietit ashtë ma mirë se mu bashkue بعد كه نك بعد أصل شريعت أصل من تي أش دريت ولا تكونوا من المشركين كافرة ينبا شم فيركا سيكون شيكا بيان تغمير صلى الله عليه وسلم إن حديث صحيح. تفرقت اليهود والنصارى، تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي ما أنا عليه وأصحابي. كل حديث أبن تفسير آية تيكالدوين آية سبارت كافان ولا تكونوا من المشركين. يهود ينبا شطلتني فيركا شكورت ينبا شطلت دو مسلمان كان مبا ما تفرني شطلت تري لكني أشن أذر دريت شطلت دو يعني أوض اشترامت. أكن ويت في قمية صلى الله عليه وسلم أيا فيركا تي أشن أوض دريت سيكونمي ماربش تي أشن دريت أيا شكاكا علامت علامتي ساي تي أيا تي إيد سيكون تي قمي إيد سويتا هذا صحابتي مي. أتش نكاش مسلما عالم يعني صاف دبق مفول فيال تآمل سمونا مثلا إلا أي كثت تا جماعة كين شكردا كي أشمير أشهير كنو كاشت آلم بوركتا آيتت بوركتا حديثت بورك في السبب دوهت دائما ممار رشت أوذر البيغمير صلى الله عليه وسلم كي كاكن كيت أوذتو إيج قرم ايش نه شكور اي شكا ايش. ان قرآن سجلت جل شانه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قاثان في قمير صلى الله عليه وسلم يحديث قول كاخنون كت ايت قاثان مسيح كاشكرو نفيز دريت انتوك أمر واس كيف يال نيويز دريت نتوكن دريت الأجيات دريت الأجيات مثلا يكاش كروه دا فيزة كورتا وكل فيزة دريت الجيات هذا كاك نوكت آيات تو كان تياش تو إس مجيفتني تيه دريت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كشتو يقضى تصوير صحابة شرياتني زوتي جل شأنه دوت مئت دريت أميلان أوض كيان يمين يسار مثلا قال هذا صراط الله كي أوض زوتي كي يبن آمر مئت انت كتا يان أوض الشيطانه فر جيث كريت ني اوت اكسيني كاني شيطان يثير كتاشي ينتو ايتن اوض الدريت كوفشكوني كل دوني ما يمريه كوفشت اوض جات كوني منو باش كتاشي كوني كتا اوض ينشكورتا هايدني كايا سهد في عمي صلى الله عليه وسلم ماسي بسوني سكتايان شيطانا ايتني سيكورشكيني مار اوضني دريت ما ايت ستشكيا يو مرين جنتني جوتي جل شانه. كل حديث ما كنت آية بيكاتون آية عديثة كي أبن بطل أتفعال كي أثوين دي سال جماعة سيكور أخوة مسلمين سيكور جماعة تبليغ تفعال ينبش سنكون كنوة قرآن سيكور كي كابا بيان كابا تفسير بيغمير يون عليه الصلاة والسلام. كيف جواب هذه السؤال؟ خير إن شاء الله. أهلا وسهلا. الله يسلمك. أهلا وسهلا. بأمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال شتات. أنا أشتمون أن تكتشتات تدروبة të cilët ka përmen Muhammed A.S. hadith, me punu bashk apo më bën një? Si është përthe? A, ka, është mëmkin të 78 firka që ka përmen Muhammed A.S. hadith, me punu bashk, a më bë bashk një? Këta firka që janë 72, këta kujtej, në që ofë që e kanë lanë udhën e pejgamberit s.a.s. këta nuk mundën mu bashkohet, që në që haku me batilin nuk bashkohet kur njëherë. Ashtu gabimi me, që vjen fjala, ka që gabimi të shashtë? E vërteta? E? E vërteta? Nuk e digë të shashtë. Haku? Haku, harap që. Shkurë tjani, ka që janë e kanë udhen, i vjen dushman që tërë udhës, nuk është mumkin me ba mu bashkuve me ecë bashkë. Unë të të dhejithën. E kërë muslimin, thojnë, nuk është mumkin satë me thirë halkun e me ecë, si kur që thori ju. Qëka thoni ju që ashtu ashtë, që thoni disa fjetyne që kanë marrë dhe që të halkon që e kena naf. Lakin nuk është mumkin halkon satë me ecën këtë udhë, se kja është zërë sëparit, e dyta është udha gjatë, si kur që ka thanë në hadith për jamin së asëllëm. Por që këtë, këta do një udhë shkurt, udha shkurt, është i kur që ka ba për jamin së asëllëm, të thujirë, jani nuk është udha zotit, është u dhe shëjtanit. Por që këtë sebeb në, e kene ba të gjërybe këtë punë gati 40 vjetë janë. Nuk është mungkin më të fjekën ej që dhe me ej që kur që kanë thonë Gjose Pejgamberi, ej që dhe me ej që kur që thonë ukhuan muslimin. Ukhuan muslimin e kanë davan i tyne me mledhë halkun që kur që thonë Suria, këll minë arë dinu, Allah e inu. Kërmin aradino, Allah e ino. Nuk vesin kë është hanefije, shafije, malikije, hanefije, thonë kretë janë muslimana. Sofije, sërefije, kretë janë muslimana. Dhe banëmaki banë kabul me kënë rafizija, me kënë me gjumajet e kërë muslimin. Pse? Thonë që kretë, thonë la ilaha illallah. Që ashtu, nuk është mungkin më tërfjekën ejqi dhe me ejqi kur që anë thonë Zotë e Pejgamberi, ejqi dhe me ejqi kur që thonë ukhlan muslimin. Ukhlan muslimin e kanë davani qyne mi mledhë halkun, që kur që thonë Suria, këll minë aradino, Allah e rino. Këll minë aradino, Allah e rino. Nuk vesin kë është hanefija, shafija, malikija, hanefija, thonë kretë janë muslimana. Sufije, sërefije, kretë janë muslimana. Dhe banaki banë kabul me kënë rafizija, me kënë me gjumajet e kërë muslimin. Se, thonë që kretë thonë la ilaha illallah. Që ashtu është kretë thonë la ilaha illallah. Lakin gjithë kur që banë tafsir këtë fjalë, dushman tafsir i tjere. Por që këtë sebeb, nuk është gjajz me ecë bashkën. Duhet me ecë në udhë drejtë, e që edhë në udhë drejtë, nuk mundet me ecë në udhë shkurta që ka kalëzhu pejgamberi s.a.s. edhe ai që dhe me ecën ka udhë shkurta, nuk mundet me ecë ma ata që ecën në udhë gjatë e drejtë. Qështu është jo avi kësë një suarë. Të thëtë të autoritet të gjithë këto thive në Koran dhe sëmët. Po më interesum, cilë është më të vëtejtë në Koran dhe sëmët, cilë gjëmat është që shpëtu? Kja është fjallë. Na e di në bashkëmirë që nuk ka një gjemaat që jasë një hezëb që i fatë jam hezëb muslim, illa fatë unë jam Kurani sunet. Lakin kja është fjallë, një fjallë që nuk e besen i zotë jasaj fjallë me punë, është fjallë shkanë me erë. Ej që dhe mi mardhesht kush është në udhë drejt, a është në Koran e Sunnet, ka dy alamete. Alamete i parë, ngojë gjithmonë, se të ka thonë Zoti, ka thonë Pejgamberi. Alamete i dytë, se të kja është Sunnet, kja është Bidat. ai ti kak sa ju ala vete ti kyçi ashtu ecin u drejt ama ata ti son na dona hoç bin mekan musliman ala vesh teşat sikurhi veshin kafirat arun mekran grat tuna darin blut va ila akhiri ta nuklasin fial drejta لكن فيالين فيال بمشتروها الكل أميثان هاي دلتنا سنة فينا القرآن السنة زوتك أصلا القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتنا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كآية فد ينب زوتي جلشانه وعز متى إسلامية التسد سسونيو فيال فيالك يا فيال دشمن فونستون اتويو يعني فنوني اكسي شفولني كوردوني ما فول دريد دورت ما ايت دريد اما فيالا دريد فونا شترانت فيالو كجوهي تجمعات يسون نينا كريت من قرآن سنة فكياش فيال نثوينا كتا مفال نقدين مفال سيكورتي أشفال بيغمير صلى الله عليه وسلم لاني مسيرة كثيرة جنتي أيتي نكمن حديث بيغمير صلى الله عليه وسلم نكمونة مديد كيوش كاكان بيغمير صلى الله عليه وسلم كيوش أفال كيوش كارينوة كيوش كابا حج كيوش كابا عمرت كابا تربية قراتتية سميتتية هايتي نكمن سنة بيغامي صلى الله عليه وسلم نكمونة مئيت سنة بيغامي صلى الله عليه وسلم بلتك السبب إخوان المسلمين هجب تحرير جماعة تبليغ نكمون مثال هو جيون عليميون أشفلاني سنكان عالم كريتيان تريه كريت كان يعني سمثان وزاي مبان فرجان زوتي لكن نقدين مبان في كرسي ذان زوتي جلشانه فنكان هوج ميمسو تيوشكا ايت بيغامي صلى الله عليه وسلم هذا كيها مسيدة شم مسيدة ماضح بيتني كتيني مع اخوان المسلمين كتو يا ساعتين ملكت كشاش هوج يوجي ميرنيو مسيرة في تونة نكان هوش تو كانت يان اشتردت كل كالكان إفاء كريت تونة حسن البنا رحمه الله ديك تش نهوج عالم كما مارش في تي هالكو شريات سي كل شيء خير بيغم يساسا نكان فكر ترى اشتيار كي ثوينا ينا القرآن ان سنة فيني شاية تش يوسف قرضاوي أشت عليمي يوض عليمي ماضف يوسف قرضاوي برنيوة أمور أشت بيتني أشت عليم الحديث بيتني أتحدثي صوين هو جيون أشت يوسف قرضاوي يوسف القرضاوي أشت عليم أزهرية نكش عليم سلفية يوسف قرضاوي ما كان تكيشتا كان عالم نقشتا لي في مكتب إسلامية مبابتا تخريج مكالزو حديثة تيلي أش صحيح تيلي مكاش صحيح انتطاب انتيا كابا تأليف يوسف القرضاوي كابو أمن الحلال والحرام يؤدينك انتطاب ما كان تكيشتا كان أي عالم نقشتا با يعني حاجت ملوب بي أتيتي كم با اتفاق وتمتا ميبا تخريج كتاب حلال حرام كيكابا تعليف يوسف القرضاوي يوسف القرضاوي أشفقيه أزهري نكاش عالم سلفي بلتك السبب كالجن دي صاهير فيال تيبان مخالفة شريات تكريت ست مكنوة موسيقى مبان زيزة شاه أسكا يونسكا أبن تقليد ابن حزم الأندلسي سائل كما حديث في أرض بخاري كما تغيير كامار يوسف الخرداوي كت حديث في أش ضعيفة كفان أش حضر مكنوة موسيقى مبا دجن زيشكا هنا دي باش مين جنتي كان باش كن المجلس الأعلى من الجامعة الإسلامية هذا كم كان من قطر ديت شم يعني هنا باش هو كنا فول كنا بس هو شم وهذا كتابة لكم كنوة نشوف يسون كو أشت عالم كنو كشت عالمي دنياس أشت عالمي أخوة مسلمين أشت فرقته فبورتي كنت سبب دوات مبا ملاحظة كنت مسئلة شكرت مثلا يوسف قرداوي أشت فقيه أزهري نو كشت فقيه سلفي كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح أدويتا نكبان كش اعتماد انتا إلا شاتشيان حجبتية حجب إسلامية تسكا مسلمان كريت دون مكان يفعل كوتين أخوة مسلمين حجب تحرير جماعة تبليغ كريت دوت ممار في نيهول كي أمر دين أبا علم في تيك المار أتا سبارت سيكور أبو حنيفة مالكي شافيرا غني يوسف القرضاوي نكشف كسو كتر يوان تش دون مي بتيرو تش كجيرت شكاكي تش نسوال صباحة رقامي نعم نعم بادي دير الزيس خوغ بطات كيفيتات من ترسان نسكاو انتي بشكا بر جماعة نبلاز المسلمان ودوم جيت بلاز المسلمان شكا في اللو شكا كان من هجنة ميتولة نفونس لازم يا المسلمان حقيقة في سورة شكورة القرآن الكريم فتوى العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ما سباري جهة شيري مسلمان تكا برش ممار رشت إسلاميتي ممار رشت مير شهد مثال لا إله إلا الله محمد رسول الله مثلا سيدوهة مفال سيدوهة ممار أبداس سيدوهة منينوة كريت أركان إيمانة إسلامي دوهة ممار رشت مير نكمورا غشكتا توبا يسممار مسلماني ني مذهب تكتون كتر مذهب أميلان قرآن السنة نيان أما ثان أنا يم حنفية سيتر ستيام مالكية اتريتي ستيام شافية اكاتر ستيام حنبرية كنوكاش إسلام تمام هاش نقصان هايشي تم إمار واش إسلام تمام دوهت ممار في قرآن في سنة تقتر مذهبة جيتا تيري مذهب كا صواب هذا كا يغمش جيتا تيري مذهب هايشي تم إمار واش إسلام مير أمر سيات صواب سياش انكريت مذهبة ألم قبيم في أجن كريت مذهبة في أجن ممكن كميبا طبين وكش ممكن كميبا إلا دوت مكان عالم يا مكان عالم يا سمكان طليبة في أبيت عليم ألم سوات بيتية مسي تمار الغش مسلماني إسلامنا إيماننا تيمير دوهت مبنوه مسكاكا اقنوه شكا مرغش دوهت مبنوه متى يغش ممسوه فابون مثلا شوت زوتي جلشان وفات واخيم الصلاوات الزكاة اكا مرغش جيش مفال سيكورتكار القرآن السنة لكنه كفالت s'ka fajde për këti mësim. Ashtë dhe zëngin, e ka marrë ashtë që thotë, Zotë i Gjeleshenu më thetë, u atu zëka, nuk e nëpë zëtjatën, kë nuk ashtë mësini mirë. S'ka të mësën, muslimani duhet më thunu me ta. Kur të marrë nga shë islamin, islamin e tije dhe imanin e tije, edhe punen me qka ka marrë dhe shë, vjen u dhe mësasaj u dhe ka me mësu halkon. Që kja është marrë dhe shë për surët e nësër, që e kalëzohë së parit, inë në insanë në fi khusër, illa lëdhina amanu. Amanu, duhet me marrë dhe shë që është imanë. Wa amilu s-salihat, duhet ma punu, me qka ka mësuhu, kalzume, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bil sabr, kja është fjala, ki alidh muslimanin, me muslimant, që janë vlazin ti, në islamijet. E ka barë që muslimant që është mësuhu, edhe ban pun me qka mësuhu, me ba tawasi, me muslimant bil haqq. Shka dhe me thamë bilhat? Janë i dafi nësihat që i shoqit që i me edhë në udhë drejt që është hak edhe me ba sabër që kanë me eqin që këtë udhë drejt që nuk është këllaj me eqin drejt. Që kja është wajibi e muslimani që i dameli dhe vedin me shoqit tije që do me eqin kur që ka ba emër Zoti Gjeleshenu e fega me nësë asëllëm. Që këtë surët duhet më shtinë më në mirë, që në që i kam ledhë që ta kawaidë, që ta usullë, që alladhina amanu duhet më marrëvesh që ka është imani, u aminu salihat duhet më punu që ka marrëvesh, mësënën, mësëmidan halkun në dalalet, bëjnë qëtë dënë, qëtë dënëja, të vasohu bil haqë, po të vaso me sabër, janë i kalzohën hakun shi shoqit, që i e kanë bashkë me eqen, nësënëj, i thonë shi shoqit, kene më ba sabër, se nuk është kalajnë me eqen u dhe drejt, që në ka ba e mërzoti Gjeleshenu. Kështu është. Gjavë për shumë është i mirë, por e ka kazbin që vetë këtë i khuanë muslimi, janë i thotë, me të rëgu diqka atë që vetë për ikhwanën muslimin. Jani, si ka fillu, qka bëjnë, si punojnë, se punojnë, se kanë sahih, se kanë sahih. Ako muslimin nuk kanë sahih, illa fjallën që i thirin halkun me eqë në islam, më mledhë në islamjet. Lakin nuk i kalzojnë halkun që është islami. Nuk i kalzojnë që është islami. Ash islami si kur që ka thënë Abu Hanifja, ash islami si kur që ka thënë Maliki, ash islami si kur ka thënë Shafija, si kur ka thënë Hanbelia, nuk i kalzojnë halkut. Të thirin në islam, qka ash islami, valla, gjithë kosh për josh, e që ka kamësuhë. Në suri e ka një mithal të bukur, thonë që një pe muslimanëve që nuk është alim, është gjahil, lakin ka hararet islamijet në zemër. Tu e që në udhë a përfjek me një jahudije. Ka pas thikën, shtoni ju thikën, ka pas thikën këtu në gjëptije, e ka marrë për teshët ti këtu të qafja, i ka thonë këtë muslimani ati jahudit, velan, eslim, vëllë e këtër tak. I e banë musliman, i thëtë jahudis, jësëfët mëjtë i qitash, e i tutët, dridhët, thëtë, në falë, që me banë, thëtë, vëllaj nuk dhije. Nuk dhije. Fjallë ka i bretë në ta, që shtu të shë kret gjëmati që janë në tokë, në dënja këtu. E thonë islama, islama, islam, shumisa të tyne nuk kalëgjohën që është islami. بل اكيني من مروشتي نكا كان مروشت حراب درجي تش تي مفير بيغامير مثلا يا رسول الله الشفاء كانوكا جائز كاش حرام دوت ميريب بزوتت يا بيغامير صلى الله عليه وسلم يسمى با نذر بيغاميرت ورد بيغاميرت ورد أبو حنيفة ورد عبد القادر الجيلاني تسيان أولياء ما با بيه ما بسوء أتحكي با بيه ما أولياء كريتان شرطيات كتا هرمت إبان كتسانة كنو كان في إيمانت فأتحكي نو كان هرب كان مكان ضلالت ما شو مثل كتاتيان هرب كتا مسيدة أخوان المسلمين نتيتر لما التبليغ حجم التحرير نخي كالزون هيك إلا نهالكم ضلالات فرشكو سببنا ثونا مس إيسني مكتا جماعة إلا ما آمن يوين مسلمان أذنا ينا مسلمان لكن ناكي نتيف منا كالزو وشيش قائد في قمية صلى الله عليه وسلم شيش قابات اعتقاد أشتونا كي نتيف ما إيسن نكمار الجواب سأخوة مسلمين كان شايفين فشمهين برلمان هذا مثلا دون حكومة إسلامية هذا شم دي سافيات إيشوين هذا اسمونه مبان جيان بسا نوكا كان با صانيو بوبلين نوكا كان با بوبلين مسلمان بسم الله. أي مسلمان ينوكا كابسو ديني نتيجة سفارت أدوتا فظونا كامسو لكن كامسو ميبنو كوردبات هجوميت إسلاميات كان مباد دشمن هجوميت إسلاميات كتا مسلمان بسا نوكان با تربية الإسلام ونكام ثاني إيران حزب التحرير ما هي سبب كي نكدين هالكوشيش كان با هجوميت إسلامية دون مشيد قرار إسلامي أبن حرم مشيل هانة أثوني هانة خمارة ها؟ نكبان إطاعة هجوميت بسا ستونا دميتوه هناك تشنيزات بيت كي كنت ريسكو يمتي تي تي فين أي كي أمسو مبا مرابا ربا مهار هرم أي كي تشيكا قروية نكي أمسو مملية نكاش خلاي مي بيتوه هجوميتي تشاميتي دوت مكان مسلماني مسلمان كي مئيت هجوميتي مدينة إسلاميتي تقلاي شنو باين اخوان المسلمين حزب التحرير السلفيين كيفتو اباين تطبيق اسلامي برمي بيتنتيه مثلا يعني زمان كي مونن كردون مسيت مرت مريتي ما ايسي كلش كبا امر شرياتي اتاثون الحمد لله شكا ارض شمرت شبان هجم شكورش دوننا اما اتاتي نو كامسو ما ايس مفون وكبان كبول كنت مريتين كي إيش كي كل شكا بأمر زوتي بيغمير صلى الله عليه وسلم أمور ذا الجوابي؟ كتر يا توشت سوالي زيت وصد جيتا شتو ذا شوية دي برزيماتي تبليك بيتم سكتوك شادو شتو تيكي سكام دجو نكاسيت انسيم فلات أو بكر جزائري لشوم فيها تمية فلات بركات جماعت فصد فضو مدي برزيماتي تبليك كانين كاسيت شريط باب الزيكا لفدوشون بانواكي يكا لفدوه لكن هنا كويتاي كي لفديمي أبو بكر الجزائري كتا جماعة التبليغ نيان يد جسسين آن يعني مثلا هذا هو نظم كي تاتي الكنفاء يعني الدريت يعني كان شيء ما إذن شريعت تا نكيان سيكور أخوان المسلمين هذا حزب التحرير هيا المامي ساتا كارشيكي بنوين ما إسلاميات انتي كان مارغشت بنوين يعني مثلا رال في تونس يرون ميكرا رال في تونس يويش تيشة تافيرا رال في تونس نكفال جامعي كيا يعني كيشتوش تمام يعني كويتايتي أبو بكر الجزائري بورشي تمسيلة إيكالي فدو وقتا لكن كويتايتي ترآن نكمونة مثلا أبو بكر الجزائري كي جماعة تبليغ كجماعة أكان عقيدة سيكورتي سلفيين سلفيين الدنيا قدش خش نكمونش مثلا تيكتا كان يأكيد دشمنة تونة نقاش السلفيين كان أكيد نيبسا تنتي كثوين القرآن السنة نقاد القرآن نقاد السنة لكن جماعة التبليغ نقيان كشتو بسا جماعة التبليغ ميلان تيت اللي بديم تي انا اللي بدوها عطا مجاتا ميلان كنتن آن جماعة التبليغ كافي تونسيان حنفية كافي تونسيان شافية بنوكي كافي تونسيان مالكية الحنبرية تشتو تيان مسوة تشتو باين نكاني فيشر نكام ليل كارشي قرآن سنيت بغمارت شي كوريان سلفين نكثوين مثلا الرحمن على العرش استوى يعني زوتي أشنلت سيكور شلطان فلمات وارد صحابة التابعين إلى آخره ثوين الله أعلم نكي بثوين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيست مثلا ينزل ربنا كل ليلة السماء الدنيا ثوين الله أعلم شكاكا مانا نكيان يعني موحدين سلفيين عقيدة نكمونة مثلا أبو بكر الجزائري كي جماعة التبليغ يان سيكور تي أقا أبو بكر الجزائري عقيدة نتيجة نكيان نكمونة مثلا نشتم لكن إقالي بدو ني آن سيكور تي كالزوا ويتن شبسكا تكتن كنت آن يان ما ميسا جماعة تير لكن نكيان أوضتون تشدوهت بمرغش مسيحن وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين پر بويا پر بلوك پر چيكا ارى پر بول سالي ارفوكوين شكرت پر شبثوتي پر بوي يعني الحناء الحناء الصبغ دينوي كي مقصد شكرت فو كنالي قا حرار قاتنا يعني كيماويات طيب كاحنا أمورش هناك مقصد خضاب خضاب باللغة العربية تفضو شب بوي نايثون بوي كساي لكن هرابش نكيثون كساي خضاب ميكرا كوردو ميبان هنا مجيز بوي تفضوثي بوي ولنك ثم دهنت لحيتي لكن ثم خضبت لحيتي أمور واشت تيتش على كردومي بوي كريتن نك ثم بتن دهنت شعري وإنما صبغت شعري خضبت شعري بالحناء مثلا تشعون دمار رش بيتير أكي مقصد نسؤال تم كي أعج جائز ونبثال تشفيال عراف شبر ممارهش سيكورتي أتي تيين ترية نكيني بان فلاك سيكورونا فلوكتي مية البان باردة أعج جائز بورتوية تي مي با صبر شبتي فصوتي مي با مبوي ولو شي اشبوي حنا اكي مقصد شي تبوي تقدر تش تريا شو اكي مقصد اشبوي كندال تريا كندال تريا ورشت اكي مقصد تي تي يسأي يسكو مي با لوكت متيت بوي شي قدال تش سم جيسا تي لبوي تي اكلي با اقدار كد زمن اجائز فرموه نقاش جائز فريوه اجائز فرقلاك انتامه نقاش جائز فرقرون تامه لا غرو يا ما اش بلاك في كورونا غرو يو تا نوكاش بلاك اش ريس كورتيه مدام فلوكت هلا نوكان مزبرذوه نوكاش جائز مي با محنا يسا مي با مكتبوه تي كدال تش او مروش كثوهم اثم تي هنا مسيام بلاك از برزو میک رایمه از جایز میبان کتبویت کریت الا چکاش بوی عزیز الا عزیز پسه پیغمبر صلی الله علیه و آله کافان دو حدیثه کور پیغمبر صلی الله علیه و آله اکاچیل میچن اکاهی اکامشی کیفرن كاكان ميتشا بابا حضرتي ابو بكر الصديق كاكانتو اكا ترو جالتي بابنتي تفيغامي صلى الله عليه وسلم اكا فا فيغاميري ميكرن اي بابس ابو بكر بار سيكور كتوني سيكور يا قطن سيثون ليش يا نكاش ليش فموك شكور فموكي سبار اكافا في غمية صلى الله عليه وسلم ميكرني بابس ابو بكر ادبار شكور فموكي اكافان غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد نرو يعني ادبار ضم كي كان ميكر لكن لقونه في زيزس كواش حديثي بار حديثي دوت ست في قمي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة بلوم بلوم هوني بلوم جو صافيت توك خفول كتياس بلوم بلوم دي صار بلوم كان يكتو زيد تشتو ست في قمي صلى الله عليه وسلم كما آرن كت أمتي تي دي صار أقوام ينابن بوي زيد فلوك هيتونة ميكراس يتكريتن كحواصل الطير يعني يدريس يقول كو فيس يقا كو بلومي نوكا مارن ايرن جنيتن يعني دمثان نوكين جنت يعني اشني حرام يفورت شم شكرت تبويتي كندال كريت أجايز ميبون إن كام كانس كانس سوري كانيو إن كام كانس إلا شاية بويتي تنب بويت زيز كأشحام لكن فركة فرك لاك فركاتي تكافيدو فلوكس مباد زبارة أما فركاتي أنتري سيكورتي باين صد دي ساقراه كريني أمن باروكة باروكة أتاتي يان نساء كابوشة مفلوك مفلوك ست مفلوك الزيزة Nesër mas nesit më thonë, më flok sikur flok të tyje, sikur si më thonë dhahab altun, altun, sikur altuni. Herë herë disa këtu, djezet barë dhe njësa, kja është haram. Pse? Të gjirë dhe khalqillah, edhe nuk është sabëk, nuk është ba plak, është arje, lakin për gjithë dhe më ka du një boj të rje. Kja nuk është gjajzë. Shkurt një fjalë, me nëru bojën e barës, kja ba plak, me eji boj është gjajzë, illa bojën e zirë. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. سؤالي نمليت فوت اشتاقت الباني فر ليبن حياة الصحابة ذا فر مؤلفين اشفمتارين اكي ليبن اكافو اكاتشين في علماء السلف الصالح يعني اكافوت منهج السلف الصالح اقيا نكافوت هذا نكاشت عالم تي الدين تيدي روايات اش صحيح تيدي روايات نكاش صحيح لكن كاملية في كتو اعتو كاي كار فرطرة سنتية اكاش كروه فرشكت سبب كاران تي تبتية ثانة تي نكيان صحيحة تترجع تت من ترسان سنتين وانت نبوت مستوى علمي ريتوتا علم دو ما ديت كو قائم صحيح اذا كو يتوي مسلمان مكت علم صحيح Sat ilmi sahih, shumë pak është në dynia kret. Lakin, mëmleqeti Saudija është ma mirë të mëmleqeti të qirë. Atë që ka disa ulema që ka në ilmin sahih, që e kanë marë për Kuranit e për hadithit për Gamej S.A.S. Qetër njën që ka ke... Qetër njën që është ilmi sahih, që ma të e për s'ka. Po vetë, po thotë, a ka në Bosnë e gjihad? Po vetë, a është lufta që vëbohet në Bosnë e gjihad, apo jo? Kur një vend, një mëmleqet, që janë halko muslimana, i ban dushmani hujum, atëherën e kanë bërqë kërët musliman që janë atë mëmleqet me ba luft me dushmanin sa të mundën kërët. Hëta gratë duhet me ba luft, por me pështu vedin që mas mu ba asirë me ra në dorë dushmanit. Mëse në dhe më thanë një fjallë, që kë gjihad i thohet e ka emnin harapshe gjihad difaj. Gjihadi është dukisma, gjihad difaj, gjihad hujumi. Ombrojt, murujt vetë. Në ba hujum për mi dëshman, për mi ba islamijetin atën atë mund veqet me him islami, a mi shi halkon në din islamijetin. Gratë që nuk din shëriatin, fol një sahat më burin, kur i thëtë burin, salamu alaikum, nuk e këtën salamin. Se nuk është gjajnë. Po ti një satë për fletë me mua. Qënë që ke banua kishëm? Që ta gratë që pa vecin për disa mesere, shumë mirë bajnë që pa vecin që burat nuk pamësohen. E kur shofim një grua pa vetë, thona, na, alhamdulillah që pa vetë pamësohet. Lakin pëse nuk kamësue që e ka bërqë, me këthy gjohabin i salamit, kur i thëmë vetën në fund gjohabit, salamu alaikum, nuk tha që alaikum salam, se, është marë, nuk alë gjajit, pëtë një satë përfol më mua, dhe ke fjallë, me gjumë lëfë, edha. الله. طيب تيتر جواه كتفول هجفر جهادي أشت دوك اسمه جهاد دفاع جهاد هجوم كور دمبان دفاع هجوم كتو لوهد مبان استعداد كي مومت كو جماعة مسلما كي دور دمبان هجوم برمي خاورد برمي شكيت دوهد مبان استعداد ديرشي تموشت مانيا امريتت كي مونت مبا هجوم امي مويت دشماني كول نكابان كت استعداد نكاش جايز مبا هجوم اما جهاد الدفاع كتو كتفصيل نكبين كتفصيل نكثوهد ولو تسكي بوشك اثوني بوشك ولو تسكي بوشك ندور مبا لوفت من دشماني كي نشكب كيني غور شكات مونش مبا لوفت متى تيكوش تيكوش واجبيات نقدوت مفريتن مفريت بانوكي اي بان هجوم بان يعني مسلمان كريت شكول شي بابا تشن بوسنا دو مثاني مسيرة تيتر فاتاتيف كور ديسا مسلمان باين جهاد دفاع أكان كيت مسلمانات واجب مينيمو كتي جماعة مسلماني كي دشماني كباهو يوم توقتونة أكان واجب لكن كور باهت كور مونت مسلمانات مينيمو أتونة كي كان باهن دشمانات يوم توقتونة كور تيين سي كور جي كافان پیغمبر صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كورتيين مسلمان تشتو أباين أتواجب من إموه هذا كورتيين مريتة مسلمان نكيان دور دشمان تش مع الأسف صوين هرابشنا نكمونا مريتة مسلمانة ميبان دفاع مسلمانة إلا كورت مارن إيزن في دشمانت برشكت سبب تش إشاف فلسطينية تيانكتو باين لوف مغور تو كانتي دولة إسلامية تيان أخلتونا نكني موين بسا تنشي نكن سيمثان شوف أحرار كلير ها؟ نكان كلير نكيان كلير إلير إلير يان كلير نكوش إلير إلير تشتو فوشتو سواتش بوسنا يعني أكا ني مسألة شم تكيتش بسد كريت دولة إسلامية أكا لان بيتم كي كنت فيالونا فاتحيك من خلزوة كي نقاش جاهز ميلان مسلمان مبالوفت وش من دشمانين كريت مسلمان كان برش من اموه لكن كتاكي دوم من اموه نكيان يعني تلير يعني تليض من دشمانت مع الأسف كي ترجع مشكو بنت كوش مسلمان كان تنا تشيسكا لوفت أبو مسلمان كان في عرب بذات مشكوك نكثر بيت مشكوكوش كنتي أتاتي دون مشكوك دوهت ما كويتوه تي شكوه منموه مبشتو أت قوم أيس الشعب في دشمانه لكن ني دو ترى ني سين دو سين ني مي دو مي دون ما با لوف ما بوش أتباين لوف ما طيارة ما دبابة زيشكا برشكو سبب انا صمتي انو كان برشك تا مسلمان تيان افراد نيكاني نوكا كان برش مشكو كي اشواجيبي هجومات مسلمان تيان كور المهجومات كي كاين كويت من دور نو كني موينا توينه كتا كي يان ويتم ني دو ترى نيسي نيمي اسمو نما باديها كويتاي كورتيت مسيرة كشتو نو كان برش مني موه هجومتا كان بر هجومتا اتا كان مفار جزوان بي زوتي جلشانو ديت كياميتت. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. شيتريا. أرجو أتنا من كوسوف أشت نتصوب ننصر بي. أتوان شبتاريا. أتو كان ديشت موبو جمهورية. من فسرت نوكي كان ظن إذا. إذا. فكابوس مواجهات سن فلسطين. ما تقول زي مثلا. أتاش كريتار تفوق لتيان ديمقراط. إذا كان فان فوق بيت